بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ونشرع في بعض الآيات من صدر سورة القمر، وهي السورة 54 من ترتيب سور القرآن الكريم، وتسمى أيضا سورة اقتربت الساعة، وهي سورة مكية وآيها 55 آية. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ورد في حديث أبي واقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة في الأضحى والفطر، وكان يقرأ بهما في المحافل الكبار لاستمارهما على ذكر الوعد والوعيد وبدء الخلق وإعادته والتوحيد وإثبات النبوات وغير ذلك من المقاصد العظيمة. قوله تعالى اقتربت الساعة أي دنت الساعة التي تقوم فيها القيامة. اقتربت الساعة، يخبر تعالى عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضائها، كما قال عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فقال: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقد وردت الأحاديث بذلك. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه ذات يوم وقد كانت الشمس أن تغرب، فلم يبق منها إلا سقف يسير وهو بقية النهار، فقال: والذي نفسي بيده، ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه، وما نرى من الشمس إلا يسيرا. طبعا كما نقلت هذا من قبل، أن هذه مسألة نسبية، يعني ما بقي من عمر الدنيا بالنسبة إلى ما مضى هو بالنسبة لما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه، مسألة نسبية، فمش معناها أن الساعة تقوم بسرعة خلال يوم أو يومين أو سنة أو سنة، لا، إنما هذه مسألة نسبية. يعني بعض الناس قد تستطيل المدة، يقولون قلنا في تفسير قوله تعالى: فقد جاء أشراطها، يعني وهي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والآية قالت اقتربت الساعة، والله سماها الآزفة. هي نعم هي قريبة بالنسبة إلى عمر الدنيا، لكن بالنسبة عمر الإنسان واضح لا يشترط أن تكون قريبة بالنسبة لعمر الإنسان، لكن الذي يهم الإنسان في مسألة الساعة أن يهتم لساعته هو، فإنها لا شك قريبة مهما عاش كم سيكون عمره، فهي قريبة. وكما قلنا وشرحنا بالتفصيل، يعني كل ما هو آت فهو قريب، والبعيد ما ليس بعيد. نعم. فقوله اقتربت الساعة أيضا يفسره قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت والساعة هكذا، وأشار بإصبعي السبابة والوسطى، وفي رواية: بعثت أنا والساعة هذه من هذه إن كادت لا تسبقها. ومن أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه صلى الله عليه وآله وسلم. وعن خالد بن عمير قال: خطب عتبة بن غزوان قال وقال قبل هذه المرة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم. قال: فحمد الله واثنى عليه، ثم قال: اما بعد، فان الدنيا قد اذنت بصرم، يعني بانقطاع. اما بعد، فان الدنيا قد اذنت بصرم، يعني بانقطاع، على وشك ان تنقطع. وولت حذاء يعني مسرعة، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. يعني إنسان يكون يشرب كوبا كبيرا مثلا وبقي في نهاية الكوب يعني ايه بقية قليلة. فهو ده يعني ايه الدنيا خلصت يعني خلاص فاضل ايه قطرات قليلة في قاع الكوب. لكن الأرض في الدنيا خلاص ايه خلصت يعني ما بقي منها شيء. وهذا معنى قوله أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصبها صاحبها يعني يترمها صاحبها. وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من كثير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا. هذا ليدل على عمق جهنم والعياذ بالله. لو أن الحجر الضخم يلقى من كثير جهنم من أعلاها فيبقى مسافة 70 سنة يهوي فيها. مش معناه ان هو هيبقى فقط 70 سنة، لا ده 70 سنة تعدي ولسه ما وصلش الى قعرها ومحتاج اعمق من هذا ايضا. فانه قد ذكر لنا ان الحجر يلقى من سفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا والله لتملأن. اتعجبتم؟ والله لقد ذكر لنا ان ما بين مصراعي الجنة مسيرة 40 عاما وهي مقر الجنة يعني حدود أبوابها. ولا يأتي أن عليه يوم وهو طويل الزحام يعني ممتلئ من الزحام. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال نزلنا المدائن فكنا منها على فرسخ فجاءت الجمعة فحضر أبي وحضرت معك فخطبنا حذيفة رضي الله عنه فقال ألا إن الله يقول اقتربت الساعة وانشق القمر ألا وإن الساعة قد اقتربت ألا وإن القمر قد انشق ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق ألا وإن الساعة قد اقتربت ألا وإن القمر قد انشق. يعني معناها الايه ان القمر انشق بالفعل مش انشق لا انشق بالفعل ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق. يعني اليوم المضمار يعني إيه؟ اليوم العمل في الدنيا للاستباق في الجنة. والمضمار هو الموضع الذي تضمر فيه الخير. وتضمير الخير أن تعلف حتى تثمن ثم لا تعلف إلا قوتا لتخف وقيل تشد عليها سروجها وتجلل بالأدلة حتى تعرف تحتها فيذهب رهلها ويشتد لحمها. يعني باختصار كلمة المضمار إجراءات معينة، إجراءات صحية بالنسبة للخيل التي تشارك في السباق بحيث تكون رشيقة يعني ما تبقاش تحمل إيه تترهل جثتها بالشحوم المتراكمة وبالتالي تعجز عن السباق. فده معنى كلمة المضمار، مضمار المحل أو الموضع الذي توضع فيه الخيل وتعامل معاملة معينة باختصار شديد حتى لا يتراكم عليها الشحم تكون رشيقة خفيفة الوزن تستطيع أن تتدرب على الجري وحتى إذا ما أتى السباق في اليوم التالي تستطيع أن تصل إلى يعني الهدف. يعني هذا معنى ألا وإن اليوم المضمار يعني اليوم في الدنيا هذا هو الموضع الذي نستعد فيه للمسابقة يوم القيامة حتى يعني نتبوأ المنازل العليا. ألا إن اليوم المضمار وغدا السباق. فقلت لأبي أيسبق الناس غدا؟ أيسبق الناس غدا؟ فقال يا بني إنك لجاهل إنما هو السباق بالأعمال. ثم جاءت الجمعة الأخرى فحضرنا فخطب حذيفة فقال ألا إن الله عز وجل يقول اقتربت الساعة وانشق القمر ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق ألا وإن الغاية النار والسابق من سبق إلى الجنة والسابق من سبق إلى الجنة. اقتربت الساعة وانشق القمر وكما قلنا في معناها آيات كثيرة منها قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه وقوله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلات معرضون وقوله آزفة الآزفة. قال ابن جرير وهذا من الله تعالى إنذار لعباده بدنو القيامة وقرب فناء الدنيا وأمر لهم بالاستعداد لأهوال القيامة قبل هدومها عليهم وهم عنها في غفلة ساهون. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قال ابن جرير كان ذلك فيما ذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قبل هجرته إلى المدينة، وذلك أن كفار أهل مكة سألوه آية فأراهم صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر حجة على صدق قوله وحقيقة نبوته، فلما أراهم أعرضوا وكذبوا فقالوا هذا سحر مستمر، سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم روى ذلك عن أنس وابن مسعود وابن عباس وغير واحد من التابعين. وقال القاضي عياض في الشفاء أخبر تعالى بوقوع انشقاقه بلفظ الماضي وانشق القمر وإعراض الكفرة عن آياته، وأجمع المفسرون وأهل السنة على وقوعه ثم سرد الآثار في ذلك. كما تلاحظون للأسف الشديد في هذا الموضع أو بدأنا من مواضع أخرى نحس بنفس خلفي، نفس بالتلف أمدا في تفسير الفاطمي في التعامل مع هذه المواضع، شيء يتحسر القلب يعني منه الحقيقة. أن العلامة القاسمي وهو رجل سلفي العقيدة كان ينبغي أن يتحرر من آثار المدرسة العصرانية، مدرسة محمد عبده ويعني أمثاله، يبدو أنه ما استطاع أن يتخلص من تأثيرها مع سلفيته بخلاف محمد عبده ومدرسته العقلانية الأزلية. فالإنسان يتحسر أن تفسير السلفي مثل هذا التفسير يأتي في هذه المواضع الشائكة، ونحس بحساسية منه تجاه المنهج السلف الحقيقي في تفسير آيات الله تبارك وتعالى. فأولا هو هنا في تفسير الآية اقتربت الساعة وانشق القمر، ففسر اقتربت الساعة وتجاوز عن كلمة انشق القمر تماما. لكن انظر بقى إلى المفسر السلفي الصافي 100% ابن كثير، وانشق القمر يقول قد كان هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول الكلام الحافظ ابن كثير الجبل الأسم الراسخ واضح في العلم، أمر القطع واليقين والكلام عن ثقة وباختبار. انشق القمر بيتكلم بصفة الجزم والقطع، قد كان هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة. وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال خمس قد مضين: الروم والدخان واللزام والفرشة والخراب. وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات. ثم قال ذكر الأحاديث الواردة في ذلك، والحقيقة يعني أفرد حوالي 4 صفحات من حجم كبير يذكر الأحاديث الواردة في ذلك. طبعا الأحاديث في أقصى درجات الصحة، يعني ماذا ينتظر من يجادلون في مثل هذا؟ فيبدو أن القاسمي كان متأثرا مدرسة محمد عبده وموقفها من قضية المعجزات. المعجزات هم لهم أشياء كده، الإنسان متى شم هذا الرائحة بيرتاح. لما تيجي مواضع معينة في القرآن الكريم كما لاحظنا قبل كده في يأجوج ومأجوج برضه كده القاسمي ما كانش سلفي فيه. الحديث في أعلى درجات الصحة، ثم نجد كلام كده يعني مريب صراحة. فهذا مما يتألم الإنسان منه، يعني هنا انظر إلى كلامه هنا لم يجزم هو نفسه بأنه هذا قد وقع بالفعل، وإنما حكاها عن الإنسان ابن جرير. قال ابن جرير كان ذلك فيما ذكر إلى آخره، واضح. وبعدين جاب كلام القاضي عياض وقول القاضي عياض وأجمع المفسرون وأهل السنة على وقوعه، ثم يقول ثم سرد الآثار في ذلك. نقول ولماذا لم تسردها أنت؟ لماذا لم تسرد أنت أيضا هذه الآثار؟ وهي ليست أثر كلمة أثر دي مشتركة بين أكثر معك، لماذا لا تقول كما قال الإمام الجليل بكثير وطحت بذلك الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة؟ يعني لماذا تعبر عن هذه العبارة الجازمة التي ليس فيها أدنى تردد؟ من المؤلف بقى أنه بيعلق بعد ذلك للأسف الشديد العلامة الخاصين يقول وزعم ابن كثير أن أحاديثه متواترة، إلا أن الشهاب نقل عن الإمام الخطابي أن معجزاته صلى الله عليه وسلم غير القرآن لم تتواتر. طبعا كلام غير صحيح على الإطلاق. من قال إن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم غير القرآن لم تتواتر؟ نبع الماء بين أصابع الشريفة لم يتواتر، المعراج لم يتواتر، وهكذا. يعني الموضوع لهذه العبارة في هذا السياق كانوا بيماخذ بقى لكلام الخلف الحقيقة، ما هو كلام الخلف في تفسير الآية. طبعا أنا أنبه الإخوة، إحنا مش معنى إحنا بننتقد بعض العلماء مثلا في بعض القضايا الأسلوب المتطرف فعلا اللي بيعملوه بعض الإخوة إنه يشفط خالص على العالم وخلاص ما ينفعش تاخذ منه، لا يعني كل يؤخذ من قوله ويترك. فنحن يعني نحترم العلماء ونلتمس لهم من أعذار، لكن لا نوافقهم في مثل هذا يعني المنحى. يقول إلا أن الشهاب نقل عن الإمام الخطابي أن معجزاته صلى الله عليه وسلم غير القرآن لم تتواتر، والحكمة فيه أنها لو تواترت لكانت عامة، والمعجزة إذا عمت أهلك الله من كذبها كما جرت به العادة الإلهية. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة وأمن الله أمته من عذاب الاستئصال. طيب معجزة القرآن عمت أم لم تعم؟ عمت، ومع ذلك من لم ينزل عذاب الاستئصال، لأن الله سبحانه وتعالى ضمن لنبيه أن هذه الأمة لن يؤاخذها الله بالاستئصال كما حصل للأمم السابقة، لأنه بعث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا لو كان يعني نعامل كما عملت الأمم من قبلنا، يعني الإلحاد الذي يظهر بين يوم وآخر كهذا كتاب المجلس السلكي الذي كتبه المعتد السوري ومن تابعه من أعداء الله وأعداء رسول الله الذين نشروه للمسلمين واعتدوا على حرمات الإسلام بهذه الصورة، يعني كانت الأرض تزلزل تماما وتزيد بنا. لكن هذه من حلم الله ومن رحمة الله سبحانه وتعالى وحلم على هؤلاء المجرمين الضالين الموحدين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. يقول ثم قال وسبب تعرضهم للتواتر فعل بعض الملاحدة بأن القمر يشاهده كل أحد، فلو انقسم قطعتين تواتر وساع في جميع الناس ولم يخف على أحد. والطبائع حريصة على إشاعة ما لم يعهد مثله، ولا أغرب من هذا، مع أن الملازمة غير لازمة لأنه في الليل وزمان الغفلة ولا يلزم امتدازه، ولا أن يرى إدراك في جميع الأفاق لاختلاف المطالع. فهو ركز على التأويل وردود يعني غير جازمة وغير قوية عليه. يقول وقد ذكر ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث أن الذي طعن في تلك الآثار المروية عن ابن مسعود هو النظام، طبعا من شيوخ المعتزلة، إلا أنه لم ينقل تأويله للآيات على رأيه، وذكر عن بعضهم أنه قال وانشق الخمر يعني وسينشق الخمر يعني يوم القيامة إذا انكدرت النجوم وانفترت. والمراد بالآية إما القرآن أو ما يقترحونه لو أجيبوا إلى طلبه. ومعنى وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، أي دائم مضطرب أو محكم قوي، من مررت الحفل إلى أحسنت فتلة، أو مر ذاهب لا يبقى، مستمر يعني مر ذاهب لا يبقى، تعليلا لأنفسه بالأماني الفارغة، أو منفور عنه لشدة مرارته مدادا. ثم نبه القاسمي أن الرمي بالإلحاد لمنكر حديث غير مجمع على تواتره جناية كبرى وزلة عظمى، إلى آخر الكلام في هذه القضية. ولكن حقيقة ما نظن القاسمي رحمه الله تعالى يعني وفق في تفسير هذه الآية، للأسف الشديد إن كان يتحسر أن يمر على هذه القضية، وسوف نذكر لكم الأحاديث بهذا الأسلوب مع الإعراض عن ذكر الأحاديث. فهذه من البعوضة الغريبة الحقيقة في تفسير القاسمي. يقول ذكر الإمام بكثير، يقول ذكر الأحاديث الواردة في ذلك. أولا رواية أنس بن مالك، ذكر بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة مرتين، فقال تبارك وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وهذا رواه مسلم. وروى البخاري في باب انشقاق القمر عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقين حتى رأوا الشراء بينهما، يعني القمر انشق في القتيل وكان بينهم الجبل ها. وأخرجه أيضا هذا الحديث يعني متفق عليه. ثم ذكر رواية جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين، فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل، فقالوا سحرنا محمد، فقالوا إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. أما رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقد قال انشق القمر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه البخاري. واضح. كذلك أيضا عن ابن عباس قال بعدما سأل الآية قد مضى ذلك، كان قبل الهجرة، انشق القمر حتى رأوا شقيه. واضح. أما عبد الله بن عمر فقال في قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وقد كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انشق فلقتين، فلقة من دون الجبل وفلقة من خلف الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. وهكذا رواه مسلم والترمذي، وقال حسن صحيح. أما رواية عبد الله بن مسعود فأيضا حديث متفق عليه، ودي أعلى درجة الصحة. وبعدين كم واحد من الصحابة رواه، يعني عدد من الصحابة، ولا يقال حديث متواتر ويستنكر على ابن كثير، وهو من هو أن يقول إن الحديث متواترة بذلك؟ فهذا شيء يعني غريب أن يعرض مفسر عن مثل هذه الأسرار في غاية الفقوه، ويتأثر بشبهات بعض المرتدين من مثل ما يعني ذكرناه. وإن كنت قرأت في كتاب إظهار الحق لرحمة الله بن خليل الرحمن الهندي في كلامه على معجزة انشقاق القمر قال إنه قد عثر على حجر أو بناء قديم جدا في نواحي الهند مؤرخ عليه، محكور على هذا الحجر أن هذا المبنى بني ليلة انشقاق القمر. وجد حجر قديم أو في بناء مكتوب عليه بني ليلة انشقاق القمر، مما يدل على أنها قد شاعت في هذا يعني الزمان. ثم ما يشترط ان كل الناس يطلعون على ذلك، خاصة الكلام في وقت وقت ايه ليل ووقت نوم، لان هذا حصل في الليل. يعني شبهات الحقيقة يعني لا تقوم امام يعني هذه الادلة. يقول ابن مسعود انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقين حتى نظروا اليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. وعن عبد الله بن مسعود قال ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فانشق القمر، فاخذت فرقة خلف الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا اشهدوا. وهذا كان بمكة. وروى ابو داود الطيالسي بسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت قريش هذا سحر ابن ابي كفشة. وكان المشركون ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم الى ابي كفشة، وهو رجل من خزاعة خالف قريشا في عبادة الاوثان وعبد الشعراء، فلما خالفهم في عبادة الاوثان كبروه به. وقيل انه كان جد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل امه، فارادوا انه نزع في السبأ اليه. قال فقال انظروا ما يأتيكم به السفار، يعني المسافرون، فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. قال فجاء السفار فقالوا ذلك، أخبروا فعلا أنهم رأوا انشقاق القمر في تلك الليلة. وروى البيهقي بالتمازيه عن عبد الله قال انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين، فقال كفار قريش أهل مكة هذا سحر سحركم به ابن أبي كفشة، انظروا السفار فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق، وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به. قال فسئل الكفار قال وقدموا من كل وجهة فقالوا رأيناه. فيعني هذه جملة من الحديث الواردة في ذلك. وطبعا يعني ماذا نقول له الناس لو كان واحد عمل بحث مثلا ولا جماعة في الفضاء والكواكب درسوا القمر وقالوا لا فعلا، وانا سمعت هذا وان كنت غير متاكد منه الان، ولا يضرنا سمعنا الا نسمع بعد ان اخبر الله واخبر الرسول عليه السلام. فان ياتي الجيولوجيا او القمر ويصوروا لنا مكانه، لك دي اخر شقه في القمر حصل، هل لا نؤمن بخبر الله وخبر الرسول عليه السلام؟ الحديث التي ياتي اعلى درجه حتى ياتينا شاهد من الكفار واليهود والنصارى والمشركين، اما ياتينا قول الله واخبار الله؟ ايه المشكلة في ان ينشق القمر يعني؟ هو الحقيقة المدرسة العصرية عندها حساسية من إثبات أي معجزة هو القرآن الكريم، وهذا كان أحد ملامح الانهزام أمام المنهج التبريري والدفاعي أمام المتسخين وشبهاتهم. فهذا مما لا نبالي به، ويكفي أن يكون يعني قد صحت الأحاديث حتى لو كانت أحادا، يعني هم يقولوا أحد أحد صحيح الأحاد أن لا يكفر جاحد الأحاد، لكن بنقول جدلا لو أحادا فالحديث الأحاد حجة كما ناقشنا ذلك من قبل مرارا. وإن يروا آية أي دليلا وحجة وبرهانا يعرضوا، يعني لا ينقادون لها بل يعرضون عنه ويتركونه وراء ظهوره ويقولون ويقولوا سحر مستمر، يعني هذا الذي شهدناه من الحجج سحر سحرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، ومستمر يعني ذاهب أو باطل مضمحل لا دوام له. وكذبوا واتبعوا أهواءهم أي كذبوا بالحق إذ جاءهم واتبعوا ما أمرتهم به أهواؤهم وآراؤهم من جهلهم وسخافة عقلهم. وكل أمر مستقر، قال قتادة، معناه أن الخير واقع بأهل الخير والشر واقع بأهل الشر. وقال ابن جريج مستقر بأهله، وقال مجاهد وكل أمر مستقر يعني يوم القيامة. وقال الصدي مستقر أي واقع. ولقد جاءهم من الأنباء أي من الأخبار عن قصص الأمم المكذبين بالرسل وما حل بهم من العقاب والنكال والعذاب مما يثنى عليهم في هذا القرآن. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر أي ما فيه واعر لهم عن الشرك والتنادي عن على التكليف. حكمة بالغة أي في هدايته تعالى لمن هداه وإضلاله لمن أضله، حكمة بالغة في أن يهدي الله من يشاء ويهدي ويضل من يشاء، هذا وراءه حكمة بالغة من الله سبحانه وتعالى. فما تغني النذر، فما تغني النذر يعني أي شيء تغني النذر عمن كتب الله عليه السخاوة وختم على قلبه، لن تفيده النذر شيئا، حكمة بالغة. فما تغني النذر، النذر لن تصرف من قضى الله بسخائه عن هذا السخاء، لن تغني عنه شيئا ولن ينتفع بها، فقد ختم الله على قلبه، فمن ذا الذي يهديه من بعد الله. وهذه الآية كقوله تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وكذا قوله تعالى وما تولي الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكذبوا أي بآيات الله بعد ما أتتهم حقيقتها، واتبعوا أهواءهم أي ما زين لهم من دفع الحق مما وجدوا عليه آباءهم. وكل أمر مستقر أي كل أمر لا بد أن يصير إلى غاية يستقر عليها، تعريض بأن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يستقر إلى غاية هي الظهور والنصرة، وأمر مكذبيه إلى الخذلان والسخاوة. ولقد جاءهم من الأنباء أي عن القرون الخالية والحقائق الكونية مما يستحيل أن يأتي به أمي غيره صلى الله عليه وسلم، ما فيه مزدجر أي مرتدع عما هم مقيمون عليه من التكذيب والغفلة واللهو، حكمة بالغة أي بلغت غايتها من الإحكام والتنزه عن الخلل ومن الاستمال على البراهين القاطعة والحجج الساطعة. فما تغني النذر جمع نذير، فما نافية أو استفهامية أي أي غناء تغني عن قوم آثروا الضلالة على الهدى فأعرضوا عنه وكذبوا به. وجوز أن تكون حكمة بالغة جملة مستأنفة للتعجب من حالهم مع ما جاءهم مما يقود إلى الإيمان بادئ أبدا. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، تول عنهم أي يصفح عن أذاهم وانتظر ما يأتيهم من الوعيد الشديد، كما قال تعالى يوم يدعو الداعي أي داعي الله إلى موقف القيامة، وهو ملك داعي يوم القيامة يدعو الناس إلى موقف القيامة، إلى شيء نكر أي فظيع تنكره النفوس وهو موقف الحساب والجزاء والبلاء. خشعا أبصارهم أي من الذل والصغار، يخرجون من الأجداد يعني من قبورهم كأنهم جراد منتشر أي في الكثرة والتمود والانتصار. والجراد مثل في الكثرة. وطبعا يمكن احنا في المدن بنحس الموضوع ايه معنى الجراد، يعني المنتصف لما تيجي التراب الجراد يتهجم على بعض الاراضي الزراعية. طبعا ربما سمعتم من سنوات حصل شيء من هذا في بعض البلاد، فبدأت الجراد يستأصل تماما يعني هذه الزروع ويأتي في اطراف ضخمة العدد جدا. فهذا الشيء يعني ايه يحس به من يعرف خطورة الجراد اذا سلط على المزارع وما يعني يحصل من جراء ذلك. كأنهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مفضعين إلى الداع، مسرعين إلى هذا الداع الذي يدعوهم مادي عناقهم إليه. يقول الكافرون هذا يوم عسر لشدة أهواله، لشدة أهواله. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فتولى عنهم، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، عنهم أي عن هؤلاء الذين إذا رأوا آية يعرضون ويقولون سحر مستمر، أعرض عنهم وانتظرهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر، أي إلى شيء منكر فظيع، وهو موقف الحساب وما فيه من البلاء بل الزلازل والأهوال. خشعا أبصارهم، يعني ذليلة أبصارهم، يخرجون من الأجداد أي القبور كأنهم جراد منتشر، كأنهم في انتشارهم وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعي، جراد منتشر في الآفاق. ولهذا قال مهطعين، مهطعين يعني مسرعين إلى الداعي، إما الملك أو إما الله سبحانه وتعالى. لا يخالفون ولا يتأخرون، لا يستطيعون أن يتخلفوا، إذا دعاهم يجيبون رغما عنه. مهطعين إلى الداعي، يعني يسرعون الى اجابه هذا الداعي الذي يدعوهم الى يوم الحساب والنشور، ولا يستطيع احد ان يتخلف. يقول الكافرون هذا يوم عسر، اي يوم شديد الهول عبوس قمطرير، كما قال الله تبارك وتعالى: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.